أنا موقفي تماما قلت السابق، قلت ما فيش يعني تناقض بين الـ يعني الـ الأمرين ولا الطلبين. قلت يعني أنا قابل مبدأ التعديل، ولكن التعديل دستوريا وقانونيا وسياسيا يتم بعد المصادقة. يعني مادام أنا قابل المبدأ أنه لو في بعض أعضاء الحكومة ما فيهمش يعني إجماع حول نقولوا احنا مدى استجابتهم للمؤشرات وللمقاييس اللي أنا ضبطها، أنا مراش مانع في مراجعة ذلك، يكون واحد ولا اثنين وثلاثة أو أكثر ماهيش مشكلة. دونك أنا أفي بتعهدي، وهذا هو تصريح يعني معلن للشعب التونسي ولكل السياسيين والطيف السياسي كله، أني أنا ملتزم بهذا التعهد وأكدته للسيد رئيس الجمهورية، وهو كذلك يرى نفس الشيء، أنه يتم التعديل لاحقا على ضوء ما سيتوفر من معطيات وقرائن اللي تبين اللي بعض أعضاء الحكومة ما يستجيبوش لموضوع الاستقلالية الحقيقية على الأحزاب أو على موضوع يعني النزاهة أو ما إلى ذلك من المؤشرات اللي أنا قلتها.